Thank you. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا وإذا الكواكب انتثرت الذي خلق فسوي فعدل فعدل في أي صورة ما شاء Yeah.

ولا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه صدق الله العظيم.